الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأصلي وأسلم على خير خلقه وسيد أنبيائه وإمام أوليائه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. رمضان شهر الدعاء والإجابة والنصر، الدعاء والإجابة والنصر. فإذا اختار الله عز وجل الثلث الأخير من كل ليلة وعلى حسب موقع كل بلد ليسمع فيه لعباده ويحرضهم على الدعاء والسؤال والاستغفار، فقد اختار الشهر كله لذلك. رمضان شهر الدعاء والإجابة والنصر، ومن لم ينتصر في رمضان ما ينتصر في غيره أبدا. شهر النصر، مؤهلات النصر موجودة، أدوات النصر موجودة، أعوان الانتصار موجودون، فمن لم ينتصر في رمضان لا ينتصر في غيره. ولذلك أمن النبي صلى الله عليه وسلم على دعاء جبريل: رغم أنف رجل أدرك رمضان ولم يغفر له، والمغفرة هي ثمرة الانتصار. قبل الانتصار على النفس وما له وما عليه، الانتصار على العدو الخارجي، والانتصار على الأشياء التي تحيط بنا. شهر الدعاء استغاث فيه المسلمون استغاثة ما سبقتها استغاثة ولم تتكرر بعد، وأراها لم تتكرر. قال عز اسمه: إذ تستغيثون ربكم، ربكم ربكم لا غيره، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، لأنه لا يعجزه شيء. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. يعني اطلعوا انزلوا ما تستطيعون أن تنصروا أنفسكم، تحيزوا لليمين لليسار لفوق لتحت، تكفروا بالله، تعصوا الله، تنسلخوا من دينكم، تبيعوا دينكم، لم تنتصروا إلا بإذنه. لكن عليكم بالسبب، خذوا به، عضوا عليه، استغيثوا بمن ينصر. وقد كان روى مسلم في صحيحه باب الإمداد بالملائكة، الإمداد بالملائكة في الوقت ده فيه فارس والروح وفيه أساطير وفيه جيوش وفيه أحلام، لكن كل هؤلاء على قلب رجل واحد في ضرب هذا الدين، فلا يوجد نصير في الأرض. إن راح مكة، ما هي مكة اللي بتحاربه، يروح عند فارس عاوزين يخلصوا بيه النهاردة قبل بكرة. الروم شرحوا، مع إني لما الروم غلبت فرح المسلمون، بس لما يعوزوا الروم لا تفرحوا، إنما ننصركم لا، ننصركم لا. شاهد حتى لا تشعب الحديث، مفيش ناصر في الأرض. مش معنى ذلك أننا لا نستغيث الله إلا بعد ما نفقد كل شيء، لا، نستغيث الله من أول لحظة حتى وإن وجد الناصر أو النصير في الأرض، نستغيث الله، لأن هذا الناصر أو النصير لا يؤمن شره إلا إذا استخدمه الله. الله قد يسخر لنا من لا يخطر لنا على بال، إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، الفاجر يؤيد الله به الدين وينصر به الدين ويكون خادم للمسلمين من حيث لا يدري ولا يريد، لا يريد خدمتهم، هو يريد جنسهم، لكن الله يذله ويضع بين عينيه الحاجة لجنيه المسلمين فيؤدي خدمة للدين، مش حبا في الدين ولا المتدينين، إنما حبا فيما في جيوبهم. الشاهد عن ابن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب قال لما كان يوم بدر، يوم بدر يوم فاصل في تاريخ الأمم في تاريخ الدنيا كلها، فصل سماه رب العالمين يوم الفرقان، فرق وميز، وبقى في هنا الصف وهنا الصف وهنا نوع وهنا نوع وهنا بشر وهنا بشر. نظر رسول الله يوم بدر إلى المشركين فوجدهم ألفا ألف، ونظر الرسول عليه السلام رادار عالمي، رادار رباني، يعني يشوفهم كده بجمالهم بحالهم بخيولهم وهو واقف على الأرض، وهو ما كانش في برج مراقبة يشوفهم، يشوفهم، ده ربنا سبحانه وتعالى زوى له الأرض، شاف شرقها وغربها وشمالها وجنوبها وقصورها وكل شيء فيها قدامه زي مديليا صغيرة كده ويبص فيها يقول أنا شايف كذا وشايف كذا، وعمره ما سافر البلاد دي أصلا. نظر فإذا المشركون ألفا، ونظر لأصحابه 319. طب هجيب مدد منين لدول؟ هزودهم منين؟ اللي في المدينة ما كانوش عارفين إن إحنا هنحارب أصلا، فما خرجوش، في المدينة رجال بس ما خرجوش لأن مش عارفين إن هيحصل صدام، الصدام ده جه بدون ترتيب، هو في القدر إنما بدون ترتيب مننا كبشر. فلا يجد إلا أن يطلب النجدة من، حتى لو طلب الجماعة اللي في المدينة مش هيلحقوا يجوا، وعبال ما يجهزوا أمورهم ويرتبوا أحوال مش هيلحقوا يجوا، وهيجوا بيهم معهم إنك أصلا لسه الموضوع. فأسرع حاجة تيجي النجدة من فوق، النجدة اللي لا بتركب مدرعات ولا جنزير دبابة بينقطع ولا محرك طيارة بيعطل ولا سلاح بيكذب، قوة احتياطية لأي موقف، حرب نووية موجودة، حرب كيماوية موجودة، حرب جرثومية موجودة، أي نوع من أنواع الحروب موجودة، قوة احتياطية رب العالمين مخلها عنده تنزل في أي وقت. فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة اللي مرتفين، ممكن ألف وراح ألف يجوا وراه تاني مش مشكلة، السماء مليانة، السماء مليانة، ده كل أربع أصابع فيه ملك، السماء مليانة ينزل. فاستغاث الله فيقول، فقام النبي صلى الله عليه وسلم واتجه ناحية الكعبة ورفع يديه، ده عمر بيحكي لابن عباس رضي الله عن الجميع، ورفع يديه وظل يهتف بربه، يهتف يعني يدعو بضراعة بانكسار بذل، لأن الذل لله هو قمة العز، والذل لغيره هو قمة الذل. يهتف بربه، اللهم أنجز لي ما وعدتني، أنت وعدتني يا ربي بإحدى الحسنيين، إحدى الحسنيين هتديني واحدة منهم، واحدة منهم فرد بكل تأكيد، يا تديني الغنائم يا تديني رقاب القوم والغنائم راحت مكة وخلاص، يبقى ما فيش إلا إيه؟ إلا رقاب القوم. أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتي ما وعدتني. وبعدين يجي حال الصحابة في قلبه، اللهم إن تهلك هذه العصابة، المجموعة اللي معايا دي لو ماتت، لو قتلت، صحيح تقتل في سبيل الله، صحيح تخش الجنة، صحيح نالوا إحدى الحسنيين، نالوا الفردوس، بس الرسول مش جاي يورد للفردوس أول بأول كل مجموعة ما تسلم يوردها للفردوس، ما هو مش هيقيم الدين. اللهم إن تهلك هذه العصابة فلا تعبد في الأرض، دول لو ماتوا مش هتلاقي حد يعبدك، ده أنا عبال ما عملتهم دول كلفوني، ده أنا جايبهم من مكة 13 سنة تربية وجايبهم وجاي، ودول في المدينة ده خدوا مني جهد وعرق وسنين وسهر، تهلكهم يا ربي مني؟ مش اعتراض على الله، انما بيعلمنا ان المسألة لابد من ذكاء وفطنة، دول محصول المهاجرين والانصار اللي معاها دول محصول، لو ضاع المحصول ضاع كل شيء. وبعدين جهد النبي وعرقه 13 سنة وكمان واحدة في المدينة 14 والسنة 15 اللي هي فيها بدر 2 من الهجرة، ده جهدي، جهد هيضيع، دول يهلكوا، ده دول العمود، كم عمود كم قاعدة، لو تهدف الأواعي دي مش هيبقى في دين. عشان الرسول يعلمنا ان الجهد مطلوب والعمل مطلوب وبناء الرجال مطلوب. يا رسول الله ده لو قتلوا هيخشوا الجنة، انت بتكره لهم الجنة؟ لا، مش بيكره الجنة، بيحبها وعاوزهم كلهم يدخلوا، وعلشان كده ربنا ادهلهم وقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، كمان فوق النص خدوا دي. فقول يا رب دول لو ضاعوا، عشان يعلمنا ان بناء الرجال مش عملية سهلة، مش حاجة كده وخلاص، مش شجر على الشهادة اي همجية وخلاص، لا، انظر في العواقب برضه، شهادة مطلوبة ومرغوبة بس انظر في العواقب. فالرسول بينظر في العواقب، ده محصوله، ده جهده، هيروح في لحظة قريش هتحصدهم وهم جايين لكده مخصوص، وكلب ابي جهل قاعد مخصوص عشان يحصدهم؟ زي ما هنسمع، اللهم ان تهلك هذه العصابة فلا تعبد في الارض، حافظ لي عليهم يا رب، احميهم لي، حافظ لي عليهم، ده محصولي، ده جهدي، ابقي لي عليهم. وبرضه النصر مش عزيز عليك، تديني النصر وتديني رقاب المشركين وتحافظ لي على دول كمان. وقد كان، وقد كان، ظل يهتف لحد امتى؟ اللي يقول يعيد، واللي يقول يعيد، واللي يقول يعيده، واللي يقول يعيده، لان الله يحب الالحاح، مش تدعي وسلام عليكم لو صاحبي يدور عليه، لا، عقيده من دي؟ عقيده الفسقه، انت تريد ربك تلح وتتذل وتنكسر وتبكي وتتململ وتمرغ وجهك في التراب. يفضل يهتف ويهتف ويهتف. الصحابة أشفقوا عليه، اللي قريب منه أبو بكر، قال رسول الله كفاك، كفاك مناشدته ربك، كفاية، إنه سينجز لك ما وعدك. يعني أبو بكر عارف أن الله صادق الوعد والرسول مش عارف، الاثنين عارفين، لكن أبا بكر أشفق على رسول الله. الرداء وقع، الرداء وقع من عليه، نص الفؤاد ده انكشف، براء ناسي نفسه، ناسي نفسه، كأن الله سبحانه وتعالى إله بس، إله لوحده، كل طلباته عمال يطلبها لسه طويلة عريضة، ويعيدها ويزيدها ويعيدها ويزيدها. أنجز لي ما وعدتني وقد كان. كفاك مناشدتك يا رسول الله ربك إنه سينجز لك ما وعدك. ونزلت، نزلت القوة، نزلت النجدة على رأسها جبريل. في نفس الصحيح يروي مسلم يقول قال ابن عباس بينما رجل من المسلمين يشتد في أثر رجل من المشركين، مشرك بيجري هربان، الألف بيجروا، الألف فاروا، ركبهم سابق، قلوبهم خارج، خلاص ما عادش رجاله، والتلتمية بيحصدوهم حصدا. يجري هذا المسلم في أثر المشرك، الفرسين بيجروا ورا بعض، المسلم بيشوف ويعلق بس مش عارف. فيقول فسمعت صوت الفارس أقدم حيزوم. أنا فارس بيجري وراه وأنا بجري أنا رقر وراه، بس مين الفارس ده وجاي منين ورايح فين وإيه حيزوم ده؟ الخيول بتاعتنا ما فيهاش الاسم ده. أقدم حيزوم، لأن النوق عند العرب والخيول عند العرب يبقوا مسمي لها أسماء كده. حتى لو شفت مسابقات الخيول الإبل في التلفاز تلاقوهم كده مسميين كل ناقة لها اسم كده. المهم ثم سمع ضربة بالصوت، صوت شفت العرباجي لما بيبقى يعمل هلولة بالقربات أي حاجة زي كده، ضربة بالصوت ثم سقط المشرك. فإذا قد خُتم أنفه وشق وجهه كضربة بالصوت واخضر ذلك كله. يبص فيه لقاه خلاص هلك وذهب إلى الجحيم، وشه مش شلفط، وشه مشروخ، أنفه مخطوب، كله مزرق وخلاص. الفارس راح فين؟ بيقول يشوف غيره. والفارس المسلم يروح يقول للنبي حصل واحد اثنين ثلاثة. قال له صدقت، صدقت، ذلك مدد من السماء الثالثة. نزل لنا هنا في بدر وعارفين الجغرافيا وعارفين الأماكن، لا الملائكة بتتور ولا حاجة، وعارف ينزل فين وينزل امتى وينزل برام وينزل معاه ايه وياخد ايه. الجماعة اللي تحت دول يلزمهم ايه؟ عاوزين اسلحة ايه ننزل بيها؟ شوية رعاع بتاع، خدهم كرباجين معاكم. اي ملائكة، ملائكة. قلت لك حرب كموية، حرب نووية، حرب صاروخ، حرب مدرعات، اي نوع من انواع الحرب، بس تستغيثوا ربكم بعد ما تعملوا اللي عليكم في الارض من الاعداد واستعداد. لابد اولا واخرا استغاثه، تنزل الملائكه. وكان النصر، قتلوا 70 واسروا 70 من مين؟ من المشركين، وهم ربنا سبحانه وتعالى حفظهم لرسوله ورجعوا وخدوا الوعد ده الى الابد. اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. اللي يغلط فيكم يا اما الغلطه تنزل مغفوره، او لو انكتبت برضو مغفورة، مغفورة مغفورة. اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الرسول جه طلعها تاني من صندوق الوعد الرباني، لما غلط حاطب ابن ابي بلتعة والدنيا هجت عليه، قال لهم ده بدر يا جماعة، ده حاطب ده من اهل بدر، وربنا قال لأهل بدر اعملوا ما شئتم، ارجع كله يرجع ورا، بس يا حاطب اوعى ترجع لها تاني. والقرآن ما جاملش حاطب، قال اوعى، يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالمودة. ده رمضان، اول رمضان، اول رمضان يفرض فيه الصيام، وأول رمضان يصومه المسلمون كان فيه هذا. لفت الأيام سريعا وجاء رمضان الثامن، أو في السنة الثامنة عشان يبقى كلام دقيق. وقال ابن عباس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة في رمضان وهو صائم حتى بلغ الكدين، حتى بلغ آل الكدين فأفطر وأفطر الناس، وفي رواية أمر بالفطر فبلغه أن بعض الناس لم يفطروا، قال أولئك العصاة أفطر بعد العصر يوم فتح مكة وكان في رمضان. كان في رمضان. الكدين منطقة بين مكة والمدينة، أقرب إلى مكة منها إلى المدينة، وبعد العصر أفطر النبي، خرج ليفتح مكة وفي رمضان وانتصر صلوات الله وسلامه عليه. وننتقل إلى العنصر الثاني بشهر الدعاء والإجابة، دعوا فأجيبوا. ثانيا شهر الانتصار، مش خرقة وخلاص، مش معركة والسلام، لا انتصار. ويعني ايه برضو انتصار؟ يعني تحطيم الباطل، الباطل يتحطم. ما يبقى انتصار ازاي؟ لازم الباطل يتحطم، لازم تنال منه، لازم تهزه، لازم تزلزل عرشه، وإلا ما فيش انتصار. لازم. فالباطل إما متحرك وإما ساكن. متحرك بشر، ساكن رموز وأشياء بيدفعوا عنها. امشوا واصبروا على آلهتكم، يبقى الآلهة ما بتمشيش وهم اللي بيمشوا. امشوا واصبروا على آلهتكم، يعني الآلهة قاعدينها في حتة وهم اللي بيمشوا، وهم اللي بيتحركوا. فدول آلهة ودول آلهة، ودول أصنام ودول أصنام، ولابد من تحطيم الكل. ارجع بقى للأصنام الحسية اللي بتتحرك، لما بتقع يأتي النصر سهلا رغدا هينا لينا. ارجع بدر كان بدر رسول دعا الدعاء واستجيب، قتل 70 من المشركين وأسر 70. من اللي قتلوا من بقى؟ أيضا يروي مسلم وغيره، ظل قتل بدر 3 أيام، أهلهم سبوهم ومشوا خلاص روحوا. الوقت ده فيه 4 أصنام كبار، منهم اللي وقع أو 5، منهم 5، منهم اللي وقع ومنهم اللي لسه عايش. الجثث اللي مرمية في بدر دي سابهم 3 أيام، هيعفنوا المكان أو بيعوا ميكروبات إحياء لسنة رب العالمين. ثم أماته فأقبره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. حتى برضو بعض الطيور يا أخواننا بتقبر موتاها كالغراب، الغراب فبعث غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخي. الشاهد حفر المسلمون لهم حفرة جماعية ويجيبوهم وحطوهم، وقف عليهم النبي على الأصنام دي بقى. شوف الأصنام لما بتقع يأتي النصر سهلا. وقف على الأصنام الحسية المتحركة وقال يا أبا جهل، يا أبا جهل ابن هشام، ابن هشام، يا أمية ابن خلف، يا عتبة ابن ربيعة، يا شيبة ابن ربيعة، الأربعة دول 4 أصنام، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. عمر واقف وصحابة تانيين، بس عمر دايما اللي كان ايه، قال يا رسول الله كيف يسمع ويجيب وقد جيفوا؟ ده بقوا جيف، ده ريحتهم طلعت، جيفوا يعني ريحتهم طلعت، هيجاوبوا ازاي؟ قال والذي نفسي بيده ما انتم بأسمع، يعني كنتوا عايشين وسامعيني، لا ده هم بيسمعوا أكثر، ما أنتم بأسمع مما أقول منهم، ولكن لا يستطيعون أن يجيبوا. ارجع وانصرف. فضل الصنم بقى، يعني عفوا أنا بقول الكلمة دي بس تجاوزا، ولا بلاش أقول صنم كمان بلاش، وهو أبو سفيان لسه حتى اللحظة دي ضد النبي، وهو مع أن صحيح ما كانش عاوز بدر إلا أنه ما زال حتى اللحظة دي، ده بالعكس ده لما روح من بدر، لما الأخبار رجعت له من بدر حلف ما يستحماش، ما يقربش من هند زوجته، ما يمسحش وسخ جسمه لحد ما ياخد بالفقر للمية واربعين أو السبعين على الأقل. وقال السجارة اللي نجت من محمد صلى الله عليه وسلم ما حدش ياخد منها جنيه واحد، درهم أو دينار، يعني ما حدش ياخد درهم ولا دينار من السجارة دي. ليه؟ هنرصدها للقضاء على محمد. ده مين اللي بيصدر القرار؟ الصنم اللي موجود ده بقى، هو ما بقى الصنم، تاب وتاب الله عليه وحسن إسلامه. الشاهد لما كسرت الأصنام البشرية المتحركة، ها بدأ النصر بقى يذب بقى. دي أول معركة، تيجي مكة تتفتح سهل والدنيا تبقى سهل. فضل بقى أبو سفيان فتح مكة، الرسول عارف شخصيته كويس أوي، مع إن في فرق سن كبير بس هو عارف شخصيته كويس بما يعلمه الله سبحانه وتعالى. حب يكسر الحاجز اللي بينه وبين أبي سفيان قبل موضوع فتح مكة والحروب دي، فتزوج أم حبيبة. أم حبيبة من المسلمات الصالحات، هجرت للحبشة، خطبها النبي وطلبها من الحبشة، جياله عروس مدفوع مهرها معها الهدايا والتحف إلى المدينة، واللي دفع له المهر واحد من مسلمة أهل الكتاب نجاشي الحبشة، يدفع المهر للنبي، فعلوا المهر، أسلم النجاشي وحسن إسلامه. لما مات النجاشي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، الرسول والنجاشي لم يلتقي وجها لوجه. انظر إلى نصرة الدين على البعد، على البعد. هي مهاجرة هناك عنده في الحبشة تجهز ومعها التحف والهدايا ويندفع لها مهرها، وتفضلي روحي للسيد البشر والله هيجمع بين النجاشي والرسول في الجنة، والنجاشي هيشوف النبي اللي ما شافوش في الدنيا، وصلى عليه النبي صلاة الغائب في المدينة لما مات. شاهد عشان يكسر الحاجز اللي بينه وبين أبي سفيان، لأن الرسول زوج بنته، خف بقى، اتقي الله بقى، فوق فوق لحد يوم الفتح، برضه مش عاوز يفوق. قال لسيدنا العباس امسكه اقبض عليه ووقفه في مدخل الجيش، والجيش الاسلامي داخل من ناحية الشمال، سيدنا خالد مقابله من الجنوب، وقال لسيدنا خالد اللي قابلك من السفهاء لسه عايش الدور وعاوز يمنع الرسول من دخول مكة، احصده ما تتفهمش. قال له قابلني من الجنوب وانا هقابلك من الشمال، والرسول مش عاوز يقاتل. قال له وقف العباس عشان نخلي قلبه يرجف وركبه تسيب علشان ما يسوقش في الجاهلية ويحرض الناس يقفوا ضدنا، والسيوف تطلع عند بيت الله الحرام واحنا مش عاوزين دي. السيوف جاهزة بس احنا مش عاوزينها، ده بيت الله الحرام، البيت الآمن، الطير آمن، الشجر آمن، ده ممنوع الشجرة لو انت غنام، حتى مش غنام، لو معاك غنمك وعاوز تأكلها ورق شجر ومفيش ولا ورقة في مكة في منطقة الحرم، يحرم عليك تمسك العصاية وتضرب الشجرة تنزل ورق للغنم بتاعك، حرام، مع انك بتأكل الغنم، لا ما تضربش الشجرة، ما تضربش الشجرة. طب الغنم تطلع كده وتاكل ماشي، انما انت ما تضربش الشجرة، ما تضربش الشجرة، السيوف جاهزة. بس احنا مش عاوزين سيوف، عاوزين نفتحها سلم وفتحت كذلك. وقف ابا سفيان، وقف ابو سفيان بص على الجيش عرض عسكري. ابو سفيان يبص كل ما يشوف قلبه يرجف، قلبه يرجف، يقول يا بان هقدر على دول؟ وانا لاقي حد اصلا وعسي رجاله؟ ما الاصنام دفنها هناك، ما الاصنام دفنها في بدر، ما عادش هو انتوا كنتوا رجاله اصلا، انتوا كنتوا انعام بل اضل من الانعام. في النهايه اسلم ابو سفيان. الرسول عارف انه رجل، وبرضه فن الدعوه يا ناس يا شباب يا كل من حمل هم الدين ادوا كل واحد توبه وادوا كل واحد حجمه. فالرسول بيدي الناس احجمها. قال من دخل دار ابي سفيان فهو امن. يا امن عشان يخش دار ابو سفيان. من القى سلاحه فهو امن. لا يرمي السلاح بتاعه ويقف كده خلاص امن، مش هنمد ايدنا عليه. من دخل داره هو واغلق بابه هو، مش باب ابي سفيان، بابه، خش بيتك واقفل عليك الباب خلاص، ما حدش يخبط عليك. العسكر المسلمون الاتقياء الاطهار اللي يريدوا نشر العدل والدين والرحمه مش هيضربوا بابك بالرجل ولا بحاجه ولا هيفزعوك، طالما انت مش عاوز حرب ودخلت وقفلت الباب مش هنفتحوا عليك. من اغلق بابه فهو امن، دخل دار ابي سفيان فهو امن، دخل المسجد الحرام فهو امن. الاصنام الحسيه لما وقعت، طب الاصنام بقى اللي كانوا بيقولوا عليها من 13 سنه امشوا واصبروا على الهتكم، اوعى حد يمد ايده على دول. انتم مربين يا رجال، مربين اصنام، بيعملوا ايه؟ اصنام يا جدع، اصنام لما بنعوزهم بنلاقيهم، او حد اللي هيكسر منه حاجه هكسر رقبته. طيب اللي هيكسر الرقبه وقع اصلا واتحفر واندفن في بدر. خلي بالك الكلام ده مش حدوته، الكلام ده واقع، ونزل وافهم وتدبر. فضل بقى الاصنام اللي ما تتحركش بس لها حب في القلب وفي استماته، استماته يا اخي. ده ابو سيدنا ابراهيم عنده استعداد يذبح سيدنا ابراهيم عشان البتاع ده، من اجل ايه؟ لانه بيرمز في حياته الى شيء، يرمز في حياته الى شيء، يعبر في عقيدته عن شيء، عنده استعداد يذبح ابنه سيدنا. ومش مش مش مش استعداد، ده هو من ضمن الناس اللي جمعت النار، ومن ضمن الناس اللي شايف ابنه بيترمي في النار، ما يترمش، المهم ان معبوده ما ينهزش، عقيدته ما تنهزش، مبادئه ما تنهزش، ابنه يروح مطرح ما يروح. ايه اللي خلاه يقول الكلام ده؟ ده ابراهيم، ده ابنك وماله؟ هنحرقه، احرقوه، انا هولع كمان في النار اهو. انا لله وانا اليه راجعون. عشان ايه كل ده؟ عشان الاصنام. هي الاصنام، هو يكون فاهم الاصنام دي يعني حاجه؟ لا، الاصنام يرمز لشيء في القلب، عقيده مرتبط بها، مبدا يدافع عنه. فعلشان كده لما اللي هيدافع وقع خلاص. يقول سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص: دخل النبي مكة وحول البيت، حول البيت 60 و300 نصب، 360 قمر. ديني عقلك محطوطين فيه يمين وشمال وتحت وفوق وجوه، مليينها مليينها اصلا، كل قبيله وكل عيله وكل مش عارف لهم حاجه، ولا بيعظموا حاجه. وده عند الكعبه جدع، وده عند الكعبه جدع. ويبقى لا عندنا نسخه في الحي ونسخه في الكعبه، نسخه في الحي ونسخه في الكعبه. ودي هناك، ودي عشان يبقى عند البيت، ولما نروح نحج نبقى نشوفه. الشاهد، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعود في يده، عود عصايا اي حاجه، كده يزق الصنم يقع يدشدش، فيش ولا واحد بيتكلم، لانه ما فيش خلاص دلوقتي مسلمون، والمشركون ما يقدروش يعملوا حاجه. ويقول ايه؟ جاء الحق. يا جاء، خلي بالك، جاء، جاء مش اتى، وجاء فعل صعب، فعل مكلف، فعل متعب، جاء، جاء. ولذلك ما جاش منه تصرفات كتير، جاء جاي كده بحالته كده، جاء، جاء الحق. ما جاش واحنا قاعدين حاطين رجل على رجل، ما جاش الحق واحنا بنتفسح، ما جاش الحق واحنا بنصيف، ما جاش الحق واحنا سهرانين بين أفخاذ النساء وأحضان النساء والأواني والكؤوس. لا، جاء الحق بعد تعب، وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وكسر الأصنام وفتح مكة وأعلن لا هجرة بعد الفتح، أي من مكة إلى المدينة. ليه؟ صاروا الاثنين ديار إسلام، أما الأول كانت مكة دار حرب على الإسلام، هرب الإسلام منها إلى المدينة، فلما عاد وفتحها صارت دار إسلام. الدور الاثنين بقوا زي بعض، لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. هكذا عباد الله، انتصر المسلمون في رمضان، والنصر القريب في العاشر من رمضان على هذه الشرذمة الضالة كان أيضا في رمضان. والله عندما تعيد الشريط وتشوف وتسمع التكبيرات تدمع الأعين، ولكن أين ذهب النصر؟ إلى الله المشتكى. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مروحنا الانتصار يا عباد الله، قلنا أنه موسمه شهر رمضان، فحي على الانتصار على النفس. إذا كنا نتكلم عن الأصنام الحسية، أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، دول طبعا ما ماتوش، لهم سلالة ولهم ذرية وبيفرخوا بيفرخوا. أبو جهل ده منه ملايين، أمية بن خلف منه مليارات، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، كل دين منهم مفرخين، مفرخين لهم تآوي، وناس لمتكاسل، سنة في الحياة، مش سنة، سنة في الحياة كذا. وكل واحد فينا قد يكون فيه مثل هذه الأصنام، صنم الجهل قد يكون فيك وفيا، صنم الجهل، صنم الجهل نعبده ونقدسه ونحافظ عليه، والله العظيم صنم، وبندافع بالكبرياء. صنم الجهل خد لفتة منه بسيطة كده، يبقى مثلا مش عارف أحكام شرعية كتير، ولا يمكن تقرأ قرآن غلط، لا يمكن أقعد قدام حد يصلح لي ليه؟ وأحسن مني في إيه؟ هو ده صنم، صنم تعبده. وإنك لتلقى القرآن، أعظم منك وأعلم منك تلقوه وسمعوه وقعدوا وتعتعوا. المراوح الشيخ ياسر الله يبارك فيه صنم الجهل الذي حذر منه يوسف نفسه، حذر يوسف منه نفسه فقال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. أصب إليهن وأكن من الجاهلين. سيدنا يوسف يقول كده، لو يا ربي ما صرفتش عني النسوة دول هضطر أضعف، ولو ضعفت هبقى من الجاهلين. اللعب في حدود الله وأوامر الله وأحكام المواريث والحدود وكل الأحكام الشرعية، اللعب في الحاجات دي قمة في الجهل. لما أخواته قالوا له إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، إن نراك من المحسنين، إحنا عاوزينك تطبق شرع ربنا وكل حاجة، بس بدل ما في يوسف خد اللي يعجبك، 10 رجالة قدامكم أي رجل يعجبك فيهم خده، وبلاش يوسف، بلاش بنيامين عفوا، بلاش بنيامين، أي رجل من 10 خده إلا ده، لأن أبوه شيخ كبير ولو رجعنا من غيره هيحزن وجايز يروح فيه. فطبق برضو شرع ربنا وخده عندك، بس خد واحد من 10 بلاش ده. قال لهم إيه بقى؟ لو خدنا بقى واحد غير اللي وجدنا متاعنا عنده، إن إذا لظالمون. جهلة، ظلمة، ما نلعبش في حدود ربنا. فالجهل يا أخوانا صنم بنعبده، الشهوة صنم، واستفحل استفحل. تلاقي الواحد ما ينامش إلا على الصور بتاعته، شوف الدنيا فيها أحدث حاجة وآخر حاجة، صنم محبوب إلى القلب. ما تقفلوا، ادفنوا كما دفنت أصنام بدر. مش عارف تدفن صنم الشهوة من قلبك. الولد اللي عمال يعذب في نفسه وكل يوم يستمني يستمني يستمني وينزل مني ويدمر في نفسه، أو رجل أو رجل يدمر في نفسه يدمر في نفسه، هذا صنم بيعبده من دون. امتى هتدفنه؟ امتى هتخلص منه؟ صنم الغرور والإعجاب اللي طلع علينا اليومين دول في فضائيات وغير فضائيات، حتى بالنسبة صنم الشهوة يوصل بيهم انه بيعبدوه حتى يدوروا في القرآن. معذرة انا هضطر اقفل الكلام لان الجو حار. اللهم اهدنا الى سواء السبيل، اللهم ردنا الى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا الى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا الى دينك ردا جميلا، اللهم بلغنا آخر رمضان، اللهم بلغنا آخر رمضان، وأعنا على صيامه وقيامه، واقبله منا خالصا لوجهك الكريم. اللهم من أرادنا وديننا وبلدنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وبلدنا وديننا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وخذه أخذ عزيز مقتدر. اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم احفظ مصرنا وسائر أمصار المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.